قام غيون سين كان دندب نوربو ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة وأفراد تمثيليته لدى بلادنا بالعمل الطوعي في مجرى تشونغبان التعاونية لمدينة ساريون بمحافظة هونغهي الشمالية يوم الخامس من هذا الشهر. إنهم قدموا مواد الإعانة للمجرى.